يا حماما يسجع قد حكى ما يوجع إن من كنت تنادي قد مضى لا يسمع لو تنادي ما تنادي فهم لن يرجعوا لا تقل ما ودعوني إنهم لن يصنعوا إنني مثلك صب بمحال مولع لن ترى في الناس خطبا من خطوب أشنع فتجمل ليس فيهم بعد نأي مطمع فلهم في الناس شغل عنك فيه مقنع ما لك الدهر مكان عندهم أو مرتع فاصطبر صبرا جميلا فكلانا موجع.